بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ حفظه الله سلسلة الخراسانيين: أبو عوانة أول من أدخل المذهب إلى إسفرايين. أول من أدخل المذهب إلى بلاد المشرق ودخل مذهب الشافعي إلى تلك البلاد إلا هو من طريق المحدث الإمام الحافظ أبي عوانة رحمه الله، هو أول من أدخل إلى إسفرايين أو بالهمز إسفرايين هذا المذهب العظيم، ولكنه لم يكتب شيئا، إنما أدخل كتب تلاميذ الإمام وما روي عن الإمام، فمنه فشى دراسة هذا المذهب. ثم جاء بعده أبو إسحاق المروزي، وهو ليس من طلابه لكنه من السلسلة. أبو إسحاق المروزي كذلك يعد من أول المراويز تصنيفا وشرحا وتخريجا لوجوه المذهب الإمام الشافعي. ذكرنا في المرة الماضية أن أهل العراق، أي مدرسة عراقية، يعني نريد أن نفهم أمر عقبت عليه المرة الماضية لعل بعضكم ما تنبه له. خلصتوا تصوير؟ خلصوا وانتبهوا، ارعوني أسماعكم وقلوبكم. أنت مالكي قاعد شافعي؟ شافعي من عمان. خلص سامح سمت المدرسة العراقية وسمت المدرسة الخراسانية ليس هو في الحقيقة راجع إلى مجرد الانتساب إلى الإقليم. هو في البداية كان سببه الانتساب إلى الإقليم، لأن من أشهر هذه الطريقة أهل العراق، ومن أشهر تلك الطريقة الخراسان. لكن لا يلزم منه التسلسل في أئمة هذين الطريقين أن يكون كل إمام من نفس الإقليم، هذا لا يلزم، بل هو الأسلوب العلمي الذي مشى عليه إخراج المذهب. العراقيون كان همهم جمع الروايات عن الإمام الشافعي وبعد الجمع تصحيح الرواية منه الإشهار. يعني إيش يقتضي التصحيح؟ يقتضي تشهير القول، أن هذا القول هو المشهور أم هو النادر أو المستغرب. لذلك كان اعتمادهم على المزني والبويطي وعلى الإملاء مع الأم. طبعا لما نقول الأم هو الربيع، هو من؟ الربيع. لذلك ترجع كل مسائل الأقوال إلى الأربعة هذه التي عددتها. البقية الذين ذكرناه في الدرس الماضي هي تبقى أقوال تعرض على المشهور. فإذا المشهور غالبا يأتي من الأم أي الربيع، ثم المزني، ثم البويطي والإملاء. البويطي والإملاء ليس بشهرة الربيع وشهرة المزني. ولا طبعا لن أعيد أنا قولي في الدرس الماضي إنه هي البداية كانت للربيع ثم صارت للمزني والآن رجعت للمزني، هذا ذكرناه. الآن اهتمام أهل خراسان كان معنيا ليس فقط في تصحيح الأقوال، بل كان معنيا بتصحيح القول المخرج أو المروي بندرة على أصل المذهب، لأنه ما جاءهم مشهور عليه العمل ما يستطيع أن يحاكموه لأصل المذهب، فأصل المذهب منه، أصل المذهب منين؟ منه. يعني مسألة أصل كيف يحكم على أنه أصل المذهب يقول كذا؟ أصل المذهب المقصود به أصول الشافعي الخاصة، وليست هي قواعد المذهب. قواعد المذهب هي القواعد الكلية التي يتعامل فيها في إخراج فروع المسائل النوازل من نصوص المذهب والوجوه من أقوال الأصحاب، وما ينجمع منها جمعا وفرقا، جمعا وفرقا، هاي وكيفية إخراج التهذيب والتخريج والتنقيح والراجح وعليه الفتوى. هذه القواعد هذا عملها. أما أصول المذهب هي أوسع من هذا وأدق من هذا. أصول المذهب هو كيف تعامل الشافعي بأدلة أصول الفقه في الاستنباط العام لمذهبه الخاص، وكيف كان تصرفه مع تلك الأدلة عملا واستعمالا، عملا واستعمالا. الآن السجية التي كان يتعامل بها الإمام الشافعي مع الأدلة عملا واستعمالا هي اللي يسموها أصول مذهب الإمام الشافعي. الخراسانيون اهتموا بضبط الأصول وأن يحاكموا الأقوال النادرة أو المستغربة عن الشافعي على هذه الأصول، أو يعاملوا الأقوال المخرجة من الوجوه أو المفرعة من التخريجات على هذه الأصول. فهمتم؟ أما العراقيون همهم جمع الروايات وتصحيح الروايات بعد إشهارها. هل يعني أنه ليس لهم اهتمام بأصول الشافعي؟ لهم اهتمام بأصول الشافعي، فلا كيف هم خرجوا العدد الفروع على النوازل هذا؟ لكنهم ما صح عندهم من الرواية ربما ساوى أو غلب ما حكموا عليه بأصل المذهب. أما الخراسانيون تغليب أصل المذهب المضطرد باستخدام الإمام مع الأدلة في الاستنباط وعندهم أقوى من هذا القول المنقول، فعندهم القول المنقول ربما يؤول أو يتوقف به أو يؤخر. التأخير هو النسخ عندهم، كالنسخ تأخير أنه يؤخر أنه هذا في أول قوله، هذا رجع عنه. وشرحنا إحنا أنه في قديم وجديد، وفي الجديد في تصل إلى ثلاثة تغيرات، يعني هناك قديم ووسط وجديد في الجديد. لذلك موجود هذا في المزني وفي الأم، تجد له ثلاثة أقوال مصرية في المسألة الواحدة. هاي النازلة مثلا كيف يتعامل مع العراقيون؟ يتعاملون معها بالإشهار والتصحيح، فإن شهر وصح فملوا به. نعم. أما الخراسانيون يعاملوها إن لم تكن من الربيع والمزني مهما كانت، وحتى في بعض الروايات عند الربيع والمزني تركوها، ولعله إن شاء الله بس ندخل في الشرح الفروع نتكلم عليه. لم تكن موافقة لأصل المذهب الذي اضطرد عندهم توقفوا في العمل فيه وغلبوا غيرها. يعني إن شاء الله إنه الله يعيننا ونشرح لكم هذا على يعني أماكن المثال يكون المكان الموضع أسهل. بعد رجال أبو زيد المروزي، أبو زيد المروزي يا إخوة وسع العبارة وهو من أصحاب الوجوه، إلا أنه تخريجه في الوجوه كان أوسع من سابقيه. بل أبو زيد كان متميز بالنوازل، بل كان أحيانا يفترض، وهذا شيء عجيب عند الشافعية، يعني كان يفترض. وهذا الذي يعني صاحب الفقه الافتراضي والفقه التقديري اعتماده الآن سيكون على ماذا؟ على جمع الروايات وكثرتها، أم على ضبط الأصول وطردها؟ ضبط. لأن صاحب الفقه الافتراضي هو عمدته في الإخراج الحكم عنده إنما هو الأصل الذي استقر عنده وطرده في الباب. فكان أبو زيد متوسع في مسألة تثبيت المذهب بتخريجه على الوجوه والأقوال وما يتخرج عليه من أصول، فهمنا؟ بعده جاء القفال، الإمام القفال المروزي. الإمام القفال هو شيخ الطريقة الخراسانية، هو شيخ، وصب جل اهتمامه وما ورثه من أشياخه المراويزة على المختصر. وأي مختصر؟ المزني. وكان مهتما في ضبط أصول المذهب على طريقتهم على مختصر المزني، فتوسع جدا في ضبط أصول المذهب، ومنه لحظ الآخذون بأنه يهتم بتخريج المسألة ولو مروية ولو مروية على أصول يعني هو يردها. يعني أصبح في منهج جديد عند الخراسانيين تثبيت المسألة بدليلها النقلي وتثبيتها بدليلها العقلي. شو العقلي المقصود به؟ اللي هو الأصولي اللي هو أصول أنها مضطردة موافقة لأصل الرواية وتدل عليه الرواية بالمطابقة والمفهوم والمعقول. والمعقول هذا لا يأتي إلا من الأصول. والمعقول هذا لا يأتي إلا منين؟ من أصول المذهب. هنا هذا بداية التنقيح. يعني أصبح الآن يشعر كأنه في تنقيح. لما؟ لأنه أصبح الآن الفقيه يريد أن يعرف أنه هذا المنقول الآن لدي هو صحيح مذهب الشافعي أم هو من مروي مذهب الشافعي. لأنه في روايات في المذهب الشافعي وفي أقوال تتخرج عليه، منها أقوال للشافعي نفسه تكون ما لها في نازلة لا تصلح أن تكون إيش أصل الباب والمسألة. فأصبح المراوزة يعاينون مسألة جديدة ألا وهو عضد المسألة بدليل قياسي اللي هو أصل المذهب. ومن القفال أخذ تلامذته هذه الطريقة ففتح أفواههم وعقولهم على تنقيح المسائل والروايات على أصل المذهب وعلى قواعد المذهب. المسعودي أول واحد في الشجرة له شرح على مختصر المزني مشى عليه فعلى طريقة شيخه أي القفال. أبو محمد الجويني هذا من أبدع ما يكون. أبو محمد الجويني من إتقانه لأصول الشافعي ألف كل طبقات ألف كتب في كل طبقات الفقه الشافعي. إيش مقصود بالطبقات؟ طبقات رواة المذهب؟ لا مقصود طبقات الفقهية. لاحظوا إيش ألف؟ ألف كتاب السلسلة في الرواية والوجهين، أي أن ما يتخرج من مسائل في الروايات وما يتخرج من المسائل الفرعية فرعيات أخرى. هذا علم عجيب. وألف في الطبقة الثانية وهي طبقة الأشباه والنظائر والفروق وإيش والجموع في المسألة الواحدة في الباب الواحد في الكتاب الواحد، وسمى كتابه الجمع والفرق. وألف فروعا واسعة خللها مسائل التأصيل لأدلة المنقول ولفروع المسألة بكتابه المحيط الذي يكاد نهاية المطلب أن يشبه، ولعله نهاية كتاب ابنه أبو المعالي رحمه الله إنما جاء من هذا، يعني استقى الفكرة منه ولم يصلنا هذا الكتاب. والأخير المختصر ألا وهو التمتين. وحقيقة أن كتاب المختصر للإمام أبي محمد الجويني ما التفت إليه ولا قدر حق قدره إلا من الغزالي، لأن المختصر هذا هو مختصر مختصر المزني، ولكنه اختصره اختصارا شديدا جدا. وإيش فعل هذا بالاختصار؟ هو بس تلخيص العبارة، هو لخص فروع المسألة بأدق الألفاظ لإشارة إلى أصول الأبواب عند الشافعي وضبط المسائل وخلاف الأصحاب أي أصحاب الشافعي في المسألة إشارة ملخصة، يعني مش موسعة. فكان اختصاره لذكر الخلاف داخل المذهب وذكر أصول المذهب وذكر تفريع المذهب بالراجح المهذب، بالراجح المهذب عنده، لأنه مختصر مزني مش نص مذهب. بس أنت لما تيجي تختصر نص ليس كاختصارك كتاب فروع، هذا نص مذهب، فهو اختصر نص المذهب بألخص عبارة ما يدل على أصول المذهب. يعني انتبهوا للمنحيين كيف. يعني مختصر المزني عام استفاد منه على ضربين، أنه لخص نص المذهب يرحمكم الله، وهذا التلخيص الشديد استفاد منه في إظهار أصول المذهب. ثاني، لخصه تلخيص الفروع لدلالة الفروع على ما ذكر المسائل في أبوابها، وحشاه بذكر خلاف الأصحاب. لكن ذكره للخلاف لم يكن موسعا، كان كثيرا لكنه دقيق، يعني بإلغاز وإلخاص. جاء الغزالي بعده، لعله يعني إن شاء الله يكون في درس لشرح لنسب كتب المذهب، نسب كتب المذهب. جاء الإمام الغزالي فألف كتاب الخلاصة، كتاب الخلاصة. قال أبو جعفر الطرابلسي، أبو جعفر الطرابلسي حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. هذول الثلاثة الأول سنأتي إن شاء الله عليها إخوان، لكن هذا ليس أخوها إلا هذا أخو، هذا ابن علة هذا وليس أخ شقيق. كثير من الناس يفكروا أخ شقيق، هذا أخو لعلة، هذا ابن مختصر الجويني أبي محمد. الغزالي أخسره خسر حتى عاد لغزا، يعني خلاصة لغز. لذلك الشافعية حقيقة الوجيز مع الخاصي وإلغازه أسهل من الخلاصة، والخلاصة مع قلة عباراتها أصعب من الوجيز والبسيط حتى. فلذلك تحاشى الشافعية خلاصة، لأن ليست الخاء، يعني الوجيز هو تلخيص كتاب فروع بالنهاية وليس تلخيص نص مذهب. أما خلاصة هي تلخيص نص مذهب مع كتاب فروع. فهمنا إيش الموضوع؟ طيب، ثم جاء الفراني. والفراني مع أن يا إخوان الفراني ليس بمستوى أبي محمد، يعني كان في حياة أبي محمد رحمه الله هو شيخ المذهب، يعني شيخ المذهب كان في حياته من أبو محمد، لكن بعد وفاته كان الفراني متشربا ومتشائبا أن يكون ماذا؟ هو شيخ المذهب. ولكن الخراسانيين بعد وفاة أبي محمد أجلسوا أبا المعالي ابنه، فكان الفراني يظن أنه هو، لكن حقيقة الفراني هو كان جهده في ذاك الوقت أقوى وأميز وأكثر وأبلغ من جهد أبي المعالي، حتى صنف أبو المعالي النهائي. فالفراني له الإبانة، كتاب الإبانة هذا من أعظم كتب فروع المذهب، أبان فيه الأقوال والأصول، فهو من أوائل الخراسانيين الذين اعتمدوا على نقولات العراقيين في ترجيح أصول المذهب. تفهم كيف؟ يعني كان الخراسانيون أكثرهم مستقل بما عنده، لكن أن يصبح أن ينقل من العراقيين الروايات، بل ويسبر ويقسم الأصول التي اعتمدوا عليها ويقابلها بالذي عندهم، هذا شيء جديد. لأجل ذلك كتاب الفراني طار في الدنيا في عصره، حتى أن لا يوجد فقيه شافعي لا يطالع الإبانة. كتاب الإبانة الفراني أصبح هو دستوره، لأنه سهل عليهم الرحلة للعراق بل والدراسة على العراقيين، مع وجود بعض الجفوة بينهم وبعض الاستقلال من الخراسانيين على العراقيين واستقلال العراقيين على الخراسانيين. والذي يريد أن يلحظ مدى البعد عن المدرستين، أو يريد أن يكتب بحث، أنتم يا شافعية إذا أردتم أن تكتبوا بحث تستفيدوه لظهور ملامح تميز المدرسة العراقية عن الخراسانية في أهم باب وأهم مسألة، وهي نص المذهب، ألا وهو شرح الماوردي وشرح الجويني. قارن بينهما سترى قديش الجويني يتكلم على الماوردي، كم ينقده وكم يعيب عليه بأنه أنت أخذت بالجمود على ظاهر الرواية على كذا، وهذا ليس من أصل المذهب. ولا يسميه طبعا باسمه، نادر ما يسميه، كأنه مرتين سماه، سمى كتابه ما سماه، قال هو عراقي وشرح كذا. أما الإمام كان ينبه دائما أن عراقيين يخالفون أصل المذهب. طيب هذا الإبانة يا فرانس سنأتي عليها إن شاء الله، لأن أعود عليها. ليش؟ لأنه هذا الإبانة الفوراني هي أم كتاب النهاية، نهاية المطلع، هي أمه. نعم. ثم القاضي حسين في تعليقته العظيمة التي لا يخلو كتاب فروع عند الشافعية من التنقيح الأول للرافعي إلى النووي إلى ابن حجر إلى الرملي إلى الآن من ذكر تعليقة القاضي حسين. لما؟ لأن القاضي حسين علق على مختصر المزني تعليقة عجيبة حرر فيها أصول المذهب على نص الرواية وما يتخرج منه فروع ووجوه، بل كان يرد وجوه الأصحاب، أي أصحاب الشافعي، كان يرد وجوه أصحاب الشافعي إلى هذه الأصول وما يتخرج منها. فلذلك تعليقة القاضي حسين مفيدة جدا في ربط الوجوه وما تخرج منها، يعني كربط النسب، يعني كأنها شجرة النسب، كأنه هو عمود النسب الذي يربط فرع المسألة الفلانية من وجه الفلاني عن فرع المسألة الفلانية في وجه فلان الآخر، ما النسب بينهما. فلذلك في المتأخرين صاروا يعللوا، يقولوا وهذا الوجه ذكره القاضي في التعليقة ونص على تخريج كذا منه. فهمتوا كيف؟ نعم. نعد الآن كذلك من مدرسة خراسانية، ألا وهو الإمام أبو علي السنجي، الذي في الكتب يسمى الشيخ هكذا أحيانا. وتعرفوا الشافعي إذا قالوا الشيخ إهمالا عادة من يكون؟ أبو علي السنجي، أبو حامد. لكن أحيانا يقول الشيخ ويعنون من؟ بالإهمال هكذا السنجي، لكن هو عادة إذا يريدوا أن يذكروا قالوا الشيخ أبو علي، الشيخ أبو علي. أبو علي ما له؟ أبو علي السنجي استفاد من، شفت تعليقة أبي حامد التي 50 مجلد وهي رأس المدرسة العراقية، وتعليقة المروزي التي هي رأس المدرسة إيش خراسانية، جمع بينهما وجمع بين تلاميذهما. فكان بالحقيقة يعني قبل شوي اللي ذكرناهم كانوا يجمعوا، لكن جمعهم ما كان يساوي 50%، كان يأخذ منهم قليلا وهنا أكثر. لكن أبو علي كان بالحقيقة أول جامع في كل مسألة، إلا أن يذكر طريقتين، بل ويذكر ما يتخرج من طريقتين، وأحيانا يشير إلى الأرجحية، يشير إلى الأرجحية. لذلك لا يحصى ذكره في الكتب، لأنه هو اللي دائما ينبه على الطريقتين، وقال الشيخ أبو علي هذا من طريقة كذا وهذا على مقتضى طريقة كذا، وقال هو في طريقة كذا. فكان هو حقيقة أول جامع بين، طب الجمع بين الطريقتين إيش الفائدة منه؟ هو حقيقة تقوية المذهب وتعضيده بنقله وأصله، بنقله ما هذب منه وشهر، وأصله ما ثبت طرده في المسائل، وأن الشافع لا يخرج على هذا في المسألة الفلانية في الكتاب الفلاني، أصله في التعامل مع الاستحسان كذا، أصله في التعامل مع الأحداث في الاحتراز كذا، التعامل مع الحدود في كذا كذا، أصل أصبح أصل. لكن الجمع بين سيخرج تهذيب جديد. ما هو التهذيب الجديد؟ أن يهذب الروايات هذه على ضوء الأصول، صفى لهم شيء من الروايات، هذه الروايات التي صفت يريد الآن أن يهذبوها، لكن تهذيبها الآن نصفه على طريقة الأثر ونصفه على طريقة الخراسانيين أو الأصول، تخريج على الأصول أو اسمه هو الصواب نسميه تنقيح. يعني إيش هو التنقيح؟ التنقيح هو معاملة نص المذهب، لأنه النص كيف يتخرج؟ النص ما بتخرج، نص منه الأصول أصلا. هذا دور يصير، يصير دور قبلي أم دور إبطالي؟ قبلي أم إبطالي؟ هذا إبطالي، إبطالي. هذا يوجد هذا وهذا يوجد هذا، لكن حقيقة الأصل أنت كيف حكمت على أنه هذا أصل الشافعي؟ إنما استقرأت إيش الروايات. طب أنت كيف ستحاكم الآن هذه الروايات على الأصل؟ هذه الروايات التي يحاكمها على الأصل إنما هي الروايات التي ليست برتبة الإيش ما شهر جدا، وما هو أخرج المضطرد. هو أكيد في مسائل معينة ظاهرها يخالف المضطرد فيحاكمها تهذيبا، وهذا التهذيب في الرواية اسمه تنقيح. شو اسمه؟ تنقيح، وحقيقة تنقيح. أما التهذيب هو مجموع ما يخرج من تقدير المسائل من المهذب أي المنقح، وما هذب من الأصول، لأنه حتى هذه الأصول كمان في بعضها رد إلى مسار الصحيح، حكموا عليه بالاضطراد في مكان معين، ثم لما عاينوا الروايات أكثر وجدوا أنه هو إلى هنا لا يتجاوز أكثر هذا الأصل، ما يجوز أن نخرج منه كذا لأنه هو محصور في المكان هذا الفلاني. فهمتم؟ فكأن هذا التنقيح الجديد الذي يحصل الآن من الجمع بين الطريقتين، تنقيح الروايات وتهذيبها وما يخرج منها من فروع، ما يجوز أن يتخرج منه ما فروع، يعني من فروع ما هو له الأهلية أن يعالج كل النوازل والفرعية التي يحتاجها الشافعي أي الفقيه الشافعي، وموافقة لهذه الأصول يبقى يعني أنه موافق ما يخالفها، والأصول أن تتهذب تماما وتصفو تماما من كل ما هو حكم عليه بالخطأ أنه من أصول الشافعي. فهمنا؟ فالآن هذه طريقة أبي علي الجمع لتنقيح الرواية وتنقيح الأصول، تنقيح الرواية وتنقيح الأصول. الآن هاتان المدرستان ما زالت تنزلان على أسلوب التميز بين الخراساني والعراقي، إلا أنه الآن ابتدأ، الآن سنذكرهم، ابتدأوا يذوبون، يذوبون في المدرسة الأخرى أو يجمع أو يدخلون تلك المدرسة معهم، وما عدت تلحظ حينما تقرأ أسلوبه أهو عراقي أم خراساني من الوهلة الأولى أو من مزيد الدراسة، إلا أن تعرف نسبته إلى المدرسة الآن. لا الآن لنذكرهم الآن. من هم؟ موجود عندكم الرسم، عراقيون ينقلون عن خراسانيين. الأول الإمام الروياني، الإمام الروياني هو عراقي لكنه لا يخلي سلوبه ولا كتبه من الاستفادة من الخراسانيين، بل أحيانا يرجحهم على أسلوب العراقي، وهذا يعني كثير مو قليل. لاحظوا إذا تغير الأسلوب الآن، ما عادت زي كتلاميذ الإمامين. والشاشي صاحب الحلية، الشاشي صاحب الحلية لو تقرأ كتاب الحلية يذكر لك أن هذه المسألة عند الشافعي نصها كذا، ويذكر ما عليه ما اتفق عليه خراسانيون وعراقيون ضمنا، يذكر أسماءهم وأفاده الأصحاب بأنه كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر الأصحاب بكلمة الأصحاب صار يذكر العراقيين ويذكر من المدرسة التي قبله. لما يقولوا أصحاب أحيانا يقتصروا على مدرسة، وإذا أراد أن يذكر آخرين يقولوا أبطال العراقيون أو يسميهم مدرستهم الصغرى البدرة بصرة أو بغداد. والعراقي إذا ذكرهم إذا أراد الدقة قال المراويزة، وإذا أراد خراسانيين عموم اتفاقا قال خراسانيون. الآن صار يقولوا وقال الأصحاب، وهو ما عضده الأصحاب، وهو الذي عليه الأصحاب، وهو الذي صح عند الأصحاب. فهمتوا كيف المسألة صارت؟ صارت المسألة مزيد اتحاد لتنقيح المذهب، لكنه للآن ما عمد ولا واحد منهم من بداية الفروع إلى نهاية الفروع لعمل هذا، إنما كان يمر على أغلب المواضع ومواضع كثيرة، لكنها هل استقراء كامل؟ ما حدا فعل ذلك إلا بعد الرافي. ولا السنجي؟ ولا السنجي لا، إنما السنجي كان يشهر الذكر الأقوال والطريقة، لكن لا يرجح ولا يغلب واحدة على واحدة دائما، هذا ما يفعله دائما. ابن الصباغ في شامله والشامل من أكثر الكتب ذكرا عندهم متأخرون يعني. لما؟ لأنه شامل على اسمه يشمل أقوال الطريقتين وما يتهذب منهما في العمل. الشيرازي لا يخفى عليكم شرف الإمام الشيرازي، هو خراساني البلد لكنه عراقي طريق. كتاب المهذب والتنبيه، هذان الكتابان من للآن من أراد أن يعرف مخالفة النووي للرافعي من البداية يضع، أنا قدمت لكم ترى هذا شيء لأربع دروس أمام، لابد أن يضع من البداية أمامه كتاب التنبيه وتصحيح التنبيه وكتاب المهذب وما عليه من آيش تصحيح. ليش؟ لأن الشيرازي فعل شيء ألا وهو تصحيح ما يعني كأنه فعل القالب العراقي لكن بما يتفق عليه أهل خراسان بالعمل به. فهمت إيش فعل يعني الشيرازي؟ الشيرازي في تنبيهه ومهذبه جمع الفروع تمتينا، أي المسائل بالفروع بما هو بأسلوب العراقيين لكنه بما يتفق عليه أهل خراسان، لا يخالف خراساني فيما اختاره هو إلا في مسائل، طبعا يخالفوه في مسائل لكن في أكثره كأنهم يوافقونه. فلذلك كتاب للآن له أثر، وكتاب خصوصا التنبيه، مع أن المهذب هو أشهر بين الناس، بس المهذب أشهر ليش؟ لأنه يعني لغته أسهل وترتيبه جميل وذكره للفروع كثير، أما التنبيه ألخص وأدق وأعمق. لذلك اقتضى من النووي ومن جماعة التنقيح، بل في بعض الشافعية لما يذكر كتب الإمام النووي أول كتاب يقول أهم كتاب هو تنقيح التنبيه اللي هو التصحيح يسموه، هذا عندهم أهم كتاب. لما؟ لأن كتاب هذا فعلا جمع بين مدرستين بتلخيص عجيب، لكنه أراد أن يصحح النووي ما أخطأ فيه أو ما تغير التهذيب فيه، هذا سيأتي في وضع. أما الخراسانيون فالمتولي، أما المتولي يا سادة فقد أهدى لإبانة الفوراني عملا ومعروفا عظيما، فكتاب التتمة إنما هو تتمة للفوراني فيما كتب وفيما لم يكتب، يعني تتمة على أسلوبين، تمم الأماكن والمواضع التي لم يذكرها الفوراني وكان ولازما أن يذكرها من ذكر الفروع وما يتخرج منها وما لم يذكره من بقية المسائل، ولكنه راعى تهذيب أكثر من الفوراني لأنه متأخر، فنقح ما حصل له من طرق العراقيين والخراسانيين ما لم يقف عليه الفوراني. فهمنا يا إخوان؟ بس أكثر شيء أتميز فيه المتولي كما أذكر أنا أنه يصحح الوجوه، وهذا شيء يعني عزيز في المذهب الشافعي، أن يذكر الوجه ويصححه أو يخطئه، بل يذكر الوجه وما يجوز أن يتخرج منه، بل يرد الوجه لأي رواية تخرج منها من المزني أو من الربيع أو من غيره. وصاحب الوجه يخرج من النص، هو في الغالب يذكر الوجه من أي نص تخرج ويذكر أرجحيته. لذلك كتاب المتولي أبدا يعني كان عندهم بس يقول قول يقبلوه في الحكم الذي يحكم. نعم. أما إمام الحرامين فإذا أردنا حقيقة أن نعد ونقول من أين يبتدئ التنقيح الحقيقي للمذهب، فأنا أزعم كما يزعم الشيخ عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة أن التنقيح حقيقة ابتدأ بالإمام الجوي وفي كتابه نهاية المطلوب. إمام الحرمين رحمه الله عمد إلى شيء كان هو فاطره، كان هو فاطره حقيقة، ألا وهو أن يمر على المسائل والروايات في أثناء شرحه للمزاني وأن يخرج هذا على أصوله، بل يكاد لا يكون مكان فيه إشكال إلا وهو يذكر هذا الموضع هل هو لائق بأصول الشافعي أم غير لائق، بل وإذا ذكر خلافا لأصحاب الشافعي مما استشكلوه من رواية أو من قول وكان التنوع فيه صعب الجمع بين أقوالهم، رجح أحد هذه الأقوال بما يليق بأصل المذهب، وهذا شيء جديد، بل كان يعقد الصفحات كالمناظرة يناظر فيها على أن هذا الفرع أو هذه النازلة أو هذا التخريج من وجه معمول به عند فلان وفلان فاسد بدليل الأصول كذا وكذا وكذا وكذا، فيبطل الأقوال ويصحح الأقوال ويرد الأقوال إلى أصولها ويصحح الأصول ويذكر الروايات ما هي موافقة للأصل وما هي مغايرة للأصل بهذه الطريقة في أثناء كتابه، فكان كتابه حقيقة تنقيح للأصول وتنقيح للفروع الصحيحة خارجة من النصوص الصحيحة. يعني هو ربما في كتابه شيء ما اهتم به بقدر، لكن اهتمامه موجود لكن ليس بقدر اهتمام الأصول، لم يهتم بمسألة تنقيح الروايات ذاك الاهتمام الكبير، لا ما اهتم به، هو اهتم ما هي الفروع الصحيحة الخارجة من نصوصه الصحيحة لكن بمراجعتها لأصله الصحيح، فكان دائما يريد أن يحاكم كل شيء إلى الأصل، هي أصول المذهب. فكتاب الإمام الجوين هذا كتاب للآن يعني يحتاج رسالة دكتوراه تستطيع أن تكتبها، أصول الشافعي أحسن مكان يخرج منها من بعد كتب الرافعي والنووي كتاب نهاية المطلب، بل هي إذا أردت أن تقول ما هي العبارة التي ألخص وأدق في فهم أصول الشافعي لن يعبر عنها رجل كما عبر عنها لا إيش الجويني في نهايته. إلا أن يا إخواني النهاية ضم ملامح من العسورة والصعوبة من طول، فهو طويل جدا وكثير النقاش جدا ودقيق جدا وعميق جدا، عميق في معالجة الأدلة حيث هو كتاب سنة ومعالجتها مع أصول الشافعي، ثلاثة تنقيح أصول الشافعي، أربعة تعليل صحة هذه الأصول بالمقاصد، وهذا أبدا ما كان يفعله الشافعية في كتب الفروع الكبيرة، بل كان يفعل مثل القفال الكبير في ذكر المحاسن، يفعل الفوراني في كتابه في إظهار بعض المحاسن، وأثر عن القفال المروزي أنه فعل هذا في إظهار بعض المحاسن. أما أن يكون نهج في تبيين صحة أصل الشافعي وصحة الفرع الخارج من هذا الأصل بطريقة التوجيه المقاصدي لم يكن هذا معروفا قبل الإمام الجويني، يعني حقيقة ظل الناس ينظرون إلى مذهب الشافعية أنه مذهب ظاهري حتى جاء الإمام الجويني. المذهب المقاصدي الواضح هو الحنفي والمالكي من بدايته، والحنفي من بدايته، المالكي من أثنائه، أما الشافعي فجل الفقهاء على أن الظاهرية هي في الشافعي أقرب، حتى أظهر الجويني عكس هذا، أظهر أن الإمام الشافعي بل هو من أبعد الناس عن الظاهرية، وأظهر أن أصول الشافعي من أمرن الأصول في مراعاة المصالح وتحقيق المقاصد. فكان الإمام الجوين في كتابه النهاية مجليا لصحة أصول الإمام الشافعي بتوجيه مقاصدية، أما باعتبار المقاصد مسلك من مسالك الاستنباط الصحيح في الأدلة فلم يخرج فلم يكن ذلك إلا في البرهان. في النهاية كان التمثيل العملي، أما التنظير العلمي كان في البرهان. فأول من ذكر الضرورات الخمس وذكر مقاصد الشريعة بها وربط المصالح بها في البرهان، عدها عدا واحدا واحدا. الآن كتاب الإمام قلنا فيه ملامح الصعوبة والعسورة على المتفقه بعدد هذا، فجاء الإمام الغزالي فأراد أن يهذب هذا فعمد إلى البسيط. البسيط يعني يسأل السائل، يعني البسيط مع ذلك كبير وواسع. لماذا؟ لأنه هو أصلا في البداية راعى شيء، راعى عظم كتاب النهاية وراعى صعوبة ودقة مباحث النهاية، فلما راعى هذا من البداية أبدا الذي سيأتي منه ملخص سيأتي كبيرا. ثم بعد ذلك لاحظ أن البسيط ما زال صعبا على الناس، والذي زاد صعوبة أنه لخص مواضع كانت ربما لو بقيت على صورتها في النهاية كانت أوضح، لأنه من رام الاختصار رام إيش؟ الإجمال. دائما اللي يختصر يروم الإجمال، فصعب. لذلك البسيط في حياته شرح وبعد حياته شرح، وشرح البسيط من أكبر كتب الشروحات في الفقه الشافعي، يعني وصلت إلى أكثر من 50 و60 مجلد، ويزعم بعضهم أن هناك شرح على البسيط وصل إلى 80 مجلد. تصور مجلد مخطوط، الآن نفرض نصل إلى 200 مجلد. لما رأى هذا عمد إلى الوسيط، لكنه في تلخيص الوسيط لم يكن نظره كله متوجها إلى النهاية، ولو كان توجهه كله للنهاية لرجع إلى البسيط مرة أخرى، لكن كان توجهه المرة هذه إلى البسيط عينا وما يعرف من مقاصد النهاية. فأتى بالوسيط فجاء كتابه محررا واضحا، محرر واضح، إلا أن وقع في هنات هي هنات التهذيب والتنقيح، اعتمد على روايات لا يعتمد عليها، اعتبر وجوه غير معتبرة، طرد أصلا يظنه مطرود وهو غير مطرود. فألف الإمام النووي مقدمة التنقيح على الوسيط، فعد من أخطاء الغزالي ما تتعجب، لو لم يكن النووي لا قلت هذا شيء يعني خطير، فعد الصفحات من الأخطاء التي وقعت في الوسيط. هذا لا يقل من شأن الوسيط، لأنه الإمام الغزالي يعني أراد أن يكتب كتاب وسط في المذهب محرر مهذب لائق بالرواية والأصول بما يعرفه من كتاب شيخه، لكنه بالتأكيد لن يكون صافي أمامية لأنه لم يعمد إلى كل الأصول والروايات. وفي عذر للإمام النووي له قال ولعله فيما اختاره كان هو الراجح والمشهور والمعمول في وقتهم. طيب شو يعني وقتهم؟ أنه في زمانهم هاي الرواية هي المشهورة، في رواية ثانية ما وصلته، لكن مثل الرافعي النووي أدرك شيء بمجموع اللي ما وصلوا أكثر مما انتبه له الغزالي. فهمتوا إيش اللي حصل؟ مع ذلك الإمام الغزالي لاحظ أن المتفقه المبتدئ دخوله في الوسيط مشكل له، ماله مشكل، لأنه هذا كتاب من أراد أن يحرر مذهب وليس كتاب من أراد أن يتفقه على إيش مذهب. فلخص له الوجيز وهو عند لفظه، إلا أن الوجيز مع ذلك لم يخليه من ذكر الخلاف، خلاف النازل وبعض الخلاف العالي أي المذاهب، بعض مش كثير، إلا أن خلاف النازل كان مذكورا وحاضرا. فهمنا يا إخوان؟ الآن هذا الوجيز هو الذي إن شاء الله سنذكره في التنقيح القادم. وسيكون عليه المدار. لكن لابد من الآن من ذكر أثر هؤلاء الخراسانيين. شيخ محتاج الخلاصة. خلاصة بعدين له. من ذكر هؤلاء الخراسانيين والعراقيين ذكرهم في المذهب إيش يعني؟ وعلى مذهب أقصد التحقيق بعد تحقيق المذهب بعد الرافعي والنووي. يقرأ صفحة 4 قال الشيخ حفظه الله: تلاميذ أبي حامد أبو الطيب الطبري اعتمد عليه كل من جاء بعده في الاختيارات وذكر الأقوال، وسليم الرازي كذلك اعتمد عليه كل من جاء بعده، والمحاملي كذلك، والبندنيجي كذلك. لاحظوا الكل معتمد عليهم، لكنه في أمر ما تميزوا به كما تميز الخراسانيون والتلاميذ مروزي. اعتماد المتأخرين على المروزي في التنقيح أقوى من إيش؟ اعتماد العراقيين. العراقيين إنما اعتماد عليهم بالوجه والرواية وليس في التنقيح والتهذيب والتخريج على الأصول. لكن اقرأ تلاميذ القفال. تلاميذ القفال الصغير المروزي المسعودي تفاوتوا في الأخذ عنه والاعتماد عليه، فقد أكثر عنه العمراني 613 مرة، والرافعي 62 مرة، وأقل الغزالي عنه في الوسيط مرتين، والجويني مرة، والروياني مرة. أبو محمد الجويني فقد أقل من الرواية عنه. الفوراني أبو محمد مع عظم دوره في المذهب أقل عنه لأنه لم ينقل لنا ما ألف في إيش في الفروع وما تخرج منها، ضاع هذا الكتاب ما نقل. إنما كتاب الجويني المهتمين به هو الجمع والفرق والسلسلة، بل حتى السلسلة يعني السلسلة من ليس يهتم بها؟ ليهتم بها اللي هو اللي يعارض بين التهذيبين وبين التنقيحين، كالأسنوي كالنووي هؤلاء جماعة، كالأذرعي الأذرعي والنووي والأسنوي وولي الدين أبو زرعة والزركشي في الخادم، هؤلاء جماعة ما لهم يهتموا في معارضة التنقيحات والتهذيبات، مع أن هؤلاء شغلهم هذا الشاغل يجب أن يكون اعتمادهم على أبي محمد عالي جدا، مع ذلك كان اهتمامهم لأبي محمد دون الوسط دون الوسط. نعم. الفوراني توسط في ذكره، وأصحاب الحواشي أكثر ذكرا له، وكذلك فعل الجويني في النهاية، إلا أنه أبهمه وأبهم اسم كتابه. حصل بين الإمام أبي المعالي وبين الفوراني رحمهما الله مشاحنة، مع أنهما ليس من الأقران، يعني الفوراني هو شيخ أبي المعالي، لكن لما مات أبو محمد رحمه الله جاء الفوراني ظانا أن أهل نيسابور سينصبونه ويجلسونه، فلما جاء وجد أبا المعالي قد نصب، فما تكلم ولا شغب ولا يعني، وهو من سمته الطيب، إلا أنه حمل في نفسه على أبي المعالي. أبو المعالي يعرف قدر الفوراني ويعرف قدر كتابه، فكان في حلقة الفوراني حينما الفوراني لما جاء أبدا الناس طاروا به، يعني الفوراني معروف، فكان يدرس، فكان أبو المعالي يجلس في حلقته، لكن الفوراني لم يكن يلتفت له ولا يسميه ولا يعني يشير بذكر الأقوال إليه ولا حتى لأبيه ولا كأنه موجود، فحمل الإمام الجويني وهو شيخ المدرسة في نفسه على الفوراني، لكنه ما استطاع أن يهجر كتابه، لأنه يعني كتاب الإبانة من أعظم الكتب في ذكر اختيارات الخراسانيين وما أخذوه من العراقيين، فكان إذا ذكره قال بعض المصنفين، وعده نسيت أنا عددتها لكن نسيت أكتبها لكم، كأنها أكثر من 70 أو 90 مرة، وهو كل مرة يقول قال بعض المصنفين في كتابه، وهو يقصد مين؟ الفوراني في الإبانة. نعم. القاضي حسين لا يحصى ذكره في كتب النووي والمتأخرين، وأقل عنه الرافعي والعمراني والغزالي والجويني. نعم، وهذا ذكرت لكم شو سبب ذكر القاضي حسين. هيك بقي معنا شيء؟ السلسلة. ها؟ السلسلة هذه أتينا عليها يعني فهمت.